بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 60 في مذاكرة كتاب السنة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله. وأنا سميت كتاب السنة تبعا لشيخ الإسلام رحمه الله، فإنه كثيرا ما يسميه كتاب السنة اللالكائي، والشيخ يسمي الكتب بمضامينها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي قال أخبرنا روح بن عبد الله الطوسي قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال كان مالك بن أنس يكثر من قول ما شاء الله، قال فعاتبه رجل على كثرة قوله ما شاء الله، قال فأري الرجل في منامه أنت المعاتب لمالك بن أنس لكثرة قوله ما شاء الله، لو أراد مالك بن أنس أن يثقب الخردل بقوله ما شاء الله لثقبه. وهذا من المنام الذي يستأنس به في باب الاستثناء في الإيمان. والخردلة أصغر ما يكون من حبات الذر، من يستطيع أن يمسكها وهي هباء؟ يقول لو أراد مالك أن يثقبها بقول ما شاء الله لثقبها، أي أن هذا القول حق، قول ما شاء الله في الإيمان وقول ما شاء الله في القدر، هذا حق لا مرية فيه. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن أحمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال سمعت سفيان بن عيينة يقول إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء لم يجبه، وسؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني، ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص، وإن قال إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك. وهذا معناه أن قول إن شاء الله في الإيمان أصل، وهذا من آثار قول المرجئة التي وردت على الناس في أواخر القرن الأول والقرن الثاني، وهو التشكيك وامتحان الناس في الإيمان. ومثلها تشكيك الناس في القدر، فهذه البدع وأمثالها البدع أصالة وآثارها تبعا، وقف لها أئمة السلف. هذا الموقف الذي ترون، وقوله إذا سئل أمؤمن أنت، يقول هذا السؤال بحد ذاته بدعة، لأنه ينتج بدعة وهو من آثار البدع. مش معنى قول الإمام مالك ولا أشك في إيماني ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص، أي أن قوله حق وإن لم يرضه الوعيدية وإن لم ترضه المرجئة، هذا حق أن الإيمان يزيد وأن الإيمان ينقص. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا بشر بن موسى قال أخبرنا معاوية قال أخبرنا أبو إسحاق قال سألت الأوزاعي قلت أترى أن يشهد الرجل على نفسه أنه مؤمن؟ قال ومن يقول هذا؟ قلت كيف يقول؟ قال يقول أرجو ولكنهم المسلمون تحل مناكحتهم وذبائحهم وتجري عليهم الحدود وهم في الإسلام وهم في الاسم عندنا مسلمون ولا ندري ما يصنع الله بهم ولا أشهد على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجاح قيل فالشهداء قال الشهداء في الجنة فأما أحد أسميه باسمه أشهد أنه في الجنة بعد النبيين فلا قال وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة قال فهذا وأشباهه من الأحاديث عندنا حق قال أبو إسحاق نعم. هذا قطعة من الاعتقاد المروي عن أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله وهو من المتقدم العلماء في نحو 160 في وفاة المتقدم حتى على مالك وله الاعتقاد المشهور هذا قطعة منه مما يتعلق به ها هنا ما ذكره في الاستثناء وأن السلف دارجون على ذلك ومسألة الاسم الناس يسمون في الدنيا بأسمائهم وينتج من هذا الاسم أحكامهم في الآخرة هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا وحكمهم في الآخرة في أعيانهم إلى الله لكن في مجملهم كما ذكر الله نعتقد أن المسلمين في الجنة وأن الكفار في النار هذا من جهة الإجمال ومن جهة التعيين يقول لا أعين أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي من أخبر النبي أنه بعينه في الجنة وأنه بعينه في النار ومنهم من حمل قوله على أنه لا يعين لأحد إلا بالنبيين وليس هذا في الحقيقة مذهب الأوزاعي وإن كان حكي عنه فإنه ها هنا قال أشهد أن أبا بكر في الجنة وعمر في الجنة لما جاءت نطقت به الأحاديث من الشهادة بأعيانهم في الجنة والشهادة للمعين مسألة متعلقة بالحكم الأخروي وللسلف فيها ثلاثة أقوال القول الأول أنه لا يشهد للجنة إلا للأنبياء وهذا قول محمد بن الحسن الحنفية ويروى عن الأوزاعي وصحيح مذهبه بخلافه القول الثاني أنه يشهد لكل مؤمن بعينه في الجنة وهذا القول ضعيف والتبس عليهم الحديث أنتم شهداء الله في أرضه كدتم أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار القول الثالث وهو مذهب عامة السلف وهو مؤدى الأدلة أنه يشهد بالجنة لمن شهد له النص بذلك بالجنة بعينه أو بالنار بعينه كالعشرة المبشرين في الجنة وأمهات المؤمنين وكالشهادة لعكاشة بن محصن الأسدي وبلال وحارثة بن زيد وأمثالهم ممن جاءت الأدلة بأنه في الجنة وكذا من جاءت الأدلة بأنه في النار كفرعون هذه الأمة وأمية وأبي ابن خلف عبد الله بن أبي بن سلول وأمثالهم لأن القطع للمعين بأنه في الجنة أو في النار مبناه على العلم بما عقب له وختم له وليس ذلك إلينا بل إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى علام الغيوب سبحانه وتعالى والمدار أن لا نعلم بماذا ختم له به نعم نجري عليه أحكام المؤمن في الدنيا وأحكام الكافر لمن كان في أصله كافرا في الدنيا وما يتعلق بها من الأحكام لكن المسألة في القطع له بالجنة أو بالنار أحسن الله إليكم قال أبو إسحاق: وسألت الأوزاعية: هل ندع الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل؟ قال: لا. قال: ولا أشهد على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، ولا أنا لأبي بكر رحمه الله، ولا أنا لأبي بكر برحمة الله، ولا أنا لأبي بكر برحمة الله أوثق مني بعذابه ألف ألف ضعف، ولا أبت عليه الشهادة، ولا أنا لأبي مسلم بعذاب الله أخوف عليه مما أرجو من رحمة الله ألف ألف ضعف، ولا أبت عليه الشهادة. قال: وقد خاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على نفسه النفاق. قلت: إنهم يقولون إن عمر لم يخف أن يكون يومئذ منافقا حتى يسأل حذيفة رضي الله عنه، ولكن خاف أن يبتلى بذلك قبل أن يموت. قال: هذا قول أهل البدع. قال: وقد قلت للزهري حين ذكر الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أنتم تقولون فإن لم يكن مؤمنا ما هو؟ قال: فأنكر ذلك وكره مسألتي عنه. قال: وقد عرفت، ولكن أردت أنظر ما يقول. قال: وإنما كانوا يحدثون بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت تعظيما لحرمات الله، ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا، وكان يقول: المؤمن حديد عند حرمات الله. وقال الأوزاعي في الرجل يسأل: أمؤمن أنت حقا؟ قال: إن المسألة عما يسأل من ذلك بدعة، والشهادة عليه تعمق، لم نكلفه في ديننا، ولم يشرعه نبينا صلى عليه الصلاة والسلام، ليس لمن سأل عن ذلك فيه إمام إلا مثله. القول به جدل، والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي وجبت بتلك حقيقة وإن لم تكن كذلك، ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك عن الإيمان إن كنت كذلك، وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يسألك في ذلك منك، ولكن يريد أن ينازع الله علمه في ذلك حتى يزعم أن علم الله وعلمه في ذلك سواء. فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل ما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة. الله المستعان. كلام عظيم، مجمله أن السؤال عن الإيمان أنه بدعة، أنت مؤمن حق ولا ما أنت مؤمن حق، وبالتالي تحريم الاستثناء تشكيك فيه بدعة. والبدع حصلت في العراق وأصاب الشام منها ما أصاب، أي بدع الإرجاء وبدع أهل الوعيد، ولهذا مذهب الخوارج فشى في العراق، كذلك مذاهب القدرية، مذاهب المعتزلة والمرجئة فشت في تلك الجهات، صلى الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله أحمد سئل عن الإيمان فقال: قول وعمل ونية. قيل له: فإذا قال الرجل مؤمن أنت؟ قال: هذا بدعة. قيل له: فما يرد عليه؟ قال: يقول مؤمن إن شاء الله، إلا أن يستثني في هذا الموضع. ثم قال أبو عبد الله: والإيمان يزيد وينقص، فزيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل. قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فهو يزيد وينقص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القبور لما أشرف عليهم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فاستثنى. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميت فاستثناه. وهذا كما سبق، لأن الموت حق وأمر متيقن ويستثنى فيه، كذلك الإيمان الحق المتيقن يستثنى فيه. وفي قول أحمد إنه إذا قيل له أمؤمن أنت؟ قال: هذا السؤال بدعة. طيب، ويقول: أنا مؤمن إن شاء الله، إلا أن يستثني في هذا الموضع. له أن لا يستثني، يقول: أنا مؤمن، لأن مؤمن هنا يعني لست بكافر، لا أنه مؤمن أدرك كمال الإيمان أو حكم لنفسه بمؤدى أهل للإيمان بالجنان. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي في تضليل المرجئة وهجرانهم وترك السلام عليهم والصلاة خلفهم والاجتماع معهم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا علي بن ثابت الجزري قال أحد أخبرنا إسماعيل بن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب القدرية والمرجئة. الله المستعان. والحديث كما سبق معنا غير مرة أنه فيه إشكال، لكن كثرة طرقه ترفعه إلى مرتبة الاحتجاج، كثرة طرقه وشواهده، جاء عن ابن عمر، جاء عن حذيفة، يروى عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، وجاء عن غيرهم رضي الله عنهم. نعم. صلى الله إليكم. أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال أخبرنا أبو عتبة قال أخبرنا بقية قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أمتي كلاهما في النار، قوم يقولون إنما الإيمان كلام وإن زنى وإن سرق وقتل، وآخرون يقولون إن أولينا كانوا ضلالا يقولون خمس صلوات في اليوم والليلة وإنما هما صلاتان. اللهم استعان. اللهم استعان. أما الأول فقد وقع عند المرجئة، وأما إنكار الصلوات فبدأت، ولا يأتي جملة واحدة وإنما يأتيكم بالتدريج، فمن تدريجه توهين هذه الصلاة وأنه يبقى مؤمنا وإن لم يصلي، أما يقول لا إله إلا الله خلاص، هذا من آثار القول المرجئة. ثم من التوهين توهين في صلاة الجماعة، إنما هي بواجبة، أنها ليست واجبة. ثم من التوهين أن من ترك الصلاة وأداها خلاص صاحب ذنب لكن لا يكفر، إلى أن يأتي أنهما صلاتان فقط تجمعان ويكفي، إلى أن يأتي زمان لا يدرون ما صلاة وما صيام. فالشر يأتي هكذا بماذا؟ بالانتقاض عروة عروة. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا أبو نصر التمار قال أخبرنا المعافى قال أخبرنا القاسم بن حبيب عن نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اتقوا الإرجاء فإنها شعبة من النصرانية. صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال أخبرنا أبو عتبة قال أخبرنا بقية قال أخبرنا زرعة الزبيدي عن مكحول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لقد لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذا شاهد الرابع. إذن حديث ابن عمر، حديث حذيفة ابن عباس، حديث معاذ. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثني علي بن ثابت عن إسماعيل بن أبي إسحاق عن الوليد بن زياد عن مجاهد أنه قال يبدؤون فيكونون مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسا. صلى الله العفو والعافية. وفيه أن البدعة التي تسري وربما تقبلها بعض النفوس الضعيفة قلة العلم الإرجاء، يكفي قل لا إله إلا الله بالنطق، إلى أن يكون قدريا يكذب بالقدر، إلى والعياذ بالله أن يكون مجوسا مجوسيا يعني زنديقا يخرج من الإسلام. وفيه أن البدع تتسع شيئا فشيئا. وذكرت لكم أن البدعة لها قاعدة، تبدأ شبرا فذراعا فباعا إلى أن تخرج صاحبها من الإيمان. ولهذا قال السلف إن البدع بريد الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا أحمد بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال سؤال الرجل أخاه أمؤمن أنت محنة وبدعة كما يمتحن الخوارج. أعوذ بالله. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا محمد بن حميد قال أخبرنا جرير عن مغيرة أنه قال كان إبراهيم التيمي يدعو إلى هذا الرأي فحدث بذلك إبراهيم النخعي فأتيته فقال أخبرني يا مغيرة هل يدعو إلى هذا الرأي؟ فإنه حلف لي بالله أن الله لم يطلع على قلبه أنه يرى هذا الرأي، وقد كنت سمعته يدعو إليه، ولكن جعلت لا أخبر إبراهيم النخعي. يعني قال حلف لي بالله أن الله لا يطلع على قلبه أنه يرى هذا الرأي. هذا الأسلوب خفي يستخدم في بعض الجهات ويستخدمه بعض العلماء إذا أراد أن ينفي الشيء البتة، قال والله ما يطلع الله علي أن يقول كذا، لينفيه هو الألبتة. والراوي عنه يقول لا، أنه يقوله لكني ما أخبرت إبراهيم النخعي بذلك. وإذا حلف للمؤمن فليرضى، كيف إذا كان الحالف عالم، لكن يبقى على حذر من هذه البدعة. نعم. مثل قولهم قد نسمعها من بعض المشايخ إن الله ما يسألني عن هذا الأمر يوم القيامة، أن ينفي وقوعه منه قولا أو فعلا أو حالا. وهذه يستخدمها بعض كبار السن، إن الله ما يسألني عن فلان يوم القيامة أو عن حق فلان، أي أنني لم أصبه لا من قريب ولا من بعيد. اللهم استعان. وهذه كلمة فيها خطورة إلا للأمر المتيقن منه، لأنه قد يقع منه شيء فينفي علم الله عنه، يكون هذا أشد من وقوعه في الخطأ نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال أخبرنا مؤمل قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا سعيد بن صالح يعني الأسدي قال قال إبراهيم لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. وهما فتنتان متضادتان، فتنة المرجئة ردة فعل لفتنة الخوارج، والأزارقة هنا اسم لهذه الفرقة الشهيرة من فرق الخوارج، يراد بهم الخوارج كلهم، لأن من الأساليب المستخدمة يعبر بالأشهر عن الكل، الأشهر يعبر به عن الكل، مثل ما يقال صلاة في مسجد الكعبة، لأن الكعبة خص أوصافها، يراد به الحرم كله. فتنة الأزارقة هي فتنة الخوارج، وقد وقع الإرجاء ردة فعل لفتنة الخوارج، ولأن الخوارج امتحنوا الناس على إيمانهم، ولهذا أكد السلف فيها مسألة الاستثناء لا على جهة الشك. نعم. صلى الله إليكم. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال أخبرنا مؤمل قال سمعت سفيان يقول قال إبراهيم تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. أرق يعني ما زالوا يوهنونه حتى صار خفيفا شفافا، أرق من ثوب سابري، مثل ما يلبس إخواننا السودان العراق، هذا خفيف بهذه البدع، لا عمل لا قول عند الكرامية، أن إيمانه كامل، إيمانه كإيمان جبريل وإيمان أبي بكر، حتى رق الدين ونقضوه عروة عروة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا شريك عن المغيرة أنه قال مر يعني إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه. الله المستعان. هذا يا أخواني يوجب الحذر الشديد. كان مثل هؤلاء الكبار إبراهيم التيمي أحد الرواة من رجال الصحيحين، إبراهيم التيمي يروي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر، ويقع منهم هذا الشطط، من يأمن؟ يوجب الإنسان أن يكون على حذر وأن ينتبه ويخشى على نفسه المهلكات والبدع حتى لو زينت له. وفيه أن السلف لا يجامعون على دينهم، الذي يقع منه البدعة يؤدبونه، ومن تأديبهم إياه الهجر، ومن الهجر ترك السلام الذي جعله الله واجبا، فإن ترك السلام من الهجر، والهجر في المعصية والهجر في البدعة لا حد له، إنما الهجر المحدود بثلاثة أيام أو بثلاث ليالي الهجر لحظ النفس. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حماد قال أخبرنا علي بن حرب قال أخبرنا ابن فضيل عن أبيه أنه قال سمعت المغيرة بن عتيبة بن النهاس يقول عن سعيد بن جبير أنه قال المرجئة يهود القبلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. طيب هنا قال يهود القبلة، وفي خبر ابن عباس فيه شعبة من النصرانية، وشون نوفد؟ المراد بهذين الأثرين أنها على غير ملة الإسلام، على غير ملة الإسلام. ولأن اليهود والنصارى ليس عندهم إلا الأماني، ليس عندهم إلا الأماني، وادعوا أنهم هم المختارون، نحن أولياء الله أبناء الله وأحباؤه، كما المرجئة ما عندهم إلا الدعوة، صلى الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا خالد بن خداش قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال رآني سعيد بن جبير وأنا جالس إلى طلق بن حبيب قال أيوب وما أدركت بالبصرة أعبد منه ولا أبر بوالديه منه، يعني من طلق، وكان يرى رأي المرجئة، فقال لي سعيد ألم أرك جالسا إليه لا تجالس، قال أيوب وكان والله ناصحا وما استشرته. اللهم استعان. ناصحا لي وأنا لم أسأله، لم يسأل أيوب سعيد بن جبير، وإنما سعيد ابتدأ أيوب ابن أبي كريمة السختياني بهذه النصيحة، وقال لا تغتر بعبادته ولا ببره بوالديه، لأن البدعة يا أخواني من أسباب ذيوعها الاغترار بأهلها، فإن عوام اغتروا بالخوارج أنهم ذو عبادات قيام ليل، وهذا الذي أخبرنا النبي أنه يقع منهم، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه قراءته إلى قراءته، يمرقون من الدين، مثل الآن إذا اغتر الناس بصاحب اللحية، ومثل اغترار العوام به وأشباه العوام بأهل البدع من التبليغ وغيرهم. لا، المؤمن يكون عنده ميزان واضح يميز به بين الناس، فرق به بين أهل السنة وأهل البدعة، لا يجامل على حساب دينه، وإن كان هذا عنده اجتهاد في أشياء وصبر، لكن لا يعني هذا التزكية بكل حال، الخطأ خطأ والبدعة بدعة، شاء من شاء وأبى من أبى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، ما ينسب إلى بعض السلف من أنه قدري أو مرجئ؟ أكثر ما جاء الإرجاء، لأن فيه التباس، أما القدرية فيها جلاء، ما جاء من السلف أنه قدري إلا في أشخاص كان عندهم التباس في مذهب القدرية في المشيئة. أما الالتباس في القدر في الإرجاء والتشيع فهذا كثير، كما جاء عن بعضهم في رأيه رأي الخوارج، هذه التباس المسائل حتى تكون له بدعة يشهر بها. وأنا في هؤلاء من اللي محسوبين من السلف من الرواة لم يتمحض فيهم قول المرجئة المحض، ولا قول الخوارج المحض، ولا قول القدرية المحض، وإنما إما من آثار القول أو بعض الاشتباهات فيه والتلبيس، ومع ذلك قولهم خطأ، قولهم خطأ. نعم. كان أول الإرجاء إرجاء أمر المتقاتلين في الجمل الأصفين إلى الله، لكن هذا إرجاء اندثر، وقال به من الكبار محمد بن حسن المحنفية، اندثر هذا القول لأنه سد لباب التخطئة والتصويب، وسد لباب المدح والذم، لكن هذا القول اندثر بالإرجاء الثاني وهو إرجاء العمل عن الإيمان، وأن الناس في الإيمان سواء، ثم تطور إلى أن الإيمان هو تصديق فقط. وأبلغ منه وأشنع من قال إن الإيمان هو معرفة لله فقط، الله المستعان. والعجيب الذين قالوا إن الإيمان هو معرفة فقط لم يعرفوا الله، وهذا أشهر بدع جهم، أن الإيمان معرفة، لأنه بنى قوله على بدعته في رد الأدلة وفي جداله للفلاسفة الوجودية الحسية. الآن الغرب ورث هذه المسائل وأورثنا إياها. هيجل المشهور الألماني زعيم المدرسة إيش؟ شو اسمها المدرسة الفلسفية، وكانت أو كانت المدرسة الوجودية إيش الحسية، سبقهم السمنية لما ناظروا جهما، فبلش يدور ربه مضيعة 40 يوم مدة نفاس اللهم لك الحمد، فخرج يقول لي رب أعبده لا ليس له صفات، حتى الوجود ما له صفة وجود إلا وجود مطلق، كل هربا من أين؟ ما يزعمه ويظنه ويتوهمه تشبيها. يقول شيخ الإسلام زعم أن الإيمان هو المعرفة ولا أحد أجهل منه بربه، فكفر بلسان نفسه، صلى الله العفو والعافية. المقصود أن هذه البدع بهذه الدركات وبهذه الشطحات والبعد يتفاوت فيها الناس والمعصوم من عصمه الله بسبب لزومه السنة وتركه المحدثات. تأتي البدعة بهذه المحدثات، أسئلة، مناقشات، إيرادات، فيسترسل معها إلى أن يقع في البدع شيئا فشيئا، إلى أن تعظم بدعته وإلى أن يخرج من دين الله عز وجل. يتخذون لهذا مجنات ووسائل، حرية الرأي، مطلق الفكر، المعرفة، وأمثالها مما يشنشنون عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثني الأسود قال أخبرنا جعفر الأحمر عن أبي الجحافي قال قال سعيد بن جبير لذر يا ذر ما لي أراك كل يوم تجدد دينا. القول في ذر كالقول في طلق ابن حبيب عفى الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال أخبرنا الأسود قال أخبرنا جعفر بن زياد عن حمزة الزيات عن أبي المختار أنه قال شكى ذر سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي قال مررت به فسلمت عليه فلم يرد علي فقال أبو البختري لسعيد بن جبير فقال سعيد بن جبير إن هذا كل يوم يجدد دينا لا والله لا أكلمه أبدا. اللهم استعان اللهم استعان صلى الله عليه والعافية. نعم. أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثني أبو عمر الطويل الضرير قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أنه قال مثل المرجئة مثل الصابئين. من الصابئون؟ هذا القول مثل ما سبق أن لهم شعبة من اليهود، يهود أهل القبلة النصرانية، صابئة أي من بدلوا دينهم، وقد يراد بهم صابئة منداء، لأن الصابئة نوعان، صابئة حران هم عباد الهياكل وفيهم بعث الخليل إبراهيم. وهذا المذهب وهذا الدين تحور الآن، تحور إلى عباد الشمس والقمر من الوثنيين، ويراد بهم صابئة مندى وهم الباقون الذين ليس عندهم دين إلا في أيام معدودة يحتفلون بها وهذا دينهم، وهم يزعمون أنهم يتبعون نبي الله يحيى ودانيال، وهم الموجودين الآن في سواد العراق في البصرة وفي بغداد في بلاد الأكراد في جهة الموصل، قال لهم الصابئة المندائيون، وكان لهم وجود في البحرين محدود بسبب التجارة والبيع والعمل بالذهب، وظنهم خرجوا منها، هاجر منهم مجموعة خصوصا بعد تولي الدواعش في العراق وقيامهم على أهل الملل هؤلاء بالقتل والتخويف والترويع، راح منهم مجموعة إلى الغرب إلى كندا وأمريكا وغرب أوروبا. وأذكر كنا في مهمة في أمريكا وكان أحد المترجمين عراقي كردي من هؤلاء صابئة مندائي، المقصود أن الصابئة المندائية ليس عندهم عمل، إنما هي دعاوى وأماني كما المرجئة. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثني أبو عمر الضرير عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب أنه قال ذكر سعيد بن جبير المرجئة قال فضرب لهم مثلا فقال مثلهم مثل الصابئين، إنهم أتوا اليهود فقالوا ما دينكم؟ قالوا اليهودية. قالوا من نبيكم؟ قالوا موسى. قالوا فماذا لمن تبعكم؟ قالوا الجنة. ثم أتوا النصارى فقالوا ما دينكم؟ قالوا النصرانية. قالوا فما كتابكم؟ قالوا الإنجيل. قالوا فمن نبيكم؟ قالوا عيسى. قالوا فماذا لمن تبعكم؟ قالوا الجنة. قالوا فنحن بين دينين. وش فهمتم من القول هذا؟ هذا يدل على عمق علم السلف وعلى أنهم أدركوا هذه المذاهب وأدركوا غورها وأثرها وحقيقتها رحمهم الله. إن تكلموا تكلموا بعلم أي السلف، وإن سكتوا سكتوا بحلم. هذا حقيقة مذهب الصابئة، ليسوا يهودا متمحضين باليهودية ولا نصارى متمحضين بالنصرانية، ولهذا هم بين اليهود والنصارى، يزعمون أنهم أهل كتاب، والمعني بهم صابئة منداء كالذين كانوا موجودين في سواد العراق، لأنهم يزعمون أنهم يؤمنون بيحيى، ويحيى وعيسى ابناء الخالة، وهو من أنبياء بني إسرائيل، ويزعمون بنبوة دانيال. ولهذا حصل في عهد عمر أن انكشف قبر دانيال، وجد من يعظمه هم الصابئة المندائية، فأمر عمر رضي الله عنه بحفر 10 قبور، وأنه يدفن في ليل في قبر حتى يلتبس عند الناس ولا يظلون به. فهم ليسوا يهودا متمحضون، وليسوا نصارى متمحضين بالنصرانية، بين هذا وهذا. هكذا المرجئة لا دينهم دين أهل السنة ولا دينهم دين الخوارج. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد إجازة قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أخبرنا يعقوب بن شيبة قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الضراري قال: أخبرنا محمد بن سوار الرازي قال: أخبرنا يحيى بن سليم عن محمد بن مسلم أنه قال: قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين: ما ليل بليل ولا نهار بنهار أشبه من المرجئة باليهود. صلى الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا بشر بن موسى قال: أخبرنا معاوية بن عمرو قال: أخبرنا إسحاق قال: حدثنا الأوزاعي قال: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء. وهذا من جهة الأثر، وإلا فقول الخوارج أقبح، لكن أثره على المدى البعيد الإرجاء. ولهذا من آثار قول المرجئة الآن من يقول: أنا مؤمن فلا صلاة ولا صيام ولا أمر فلا نعلم، فإحنا مؤمنين يزكون أنفسهم، بين قوسين يبررون لأهل المعاصي معاصيهم ولأهل الكبائر كبائرهم. طيب، هو مؤمن حتى وإما صلى وصام، يكفي يقول لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال: حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال: حدثني يوسف بن موسى قال: أخبرنا جرير عن مفضل بن مهلهل عن منصور بن المعتمر أنه قال: هم أعداء الله المرجئة والرافضة. نعم. استعان. نعم. وأخبرنا محمد بن أحمد قال: أخبرنا عثمان بن أحمد قال: أخبرنا حنبل قال: حدثني أبو عبد الله قال: أخبرنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر أنه قال: قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: أخبرنا عمر بن شبت قال: أخبرنا أبو عاصم قال: جاء عكرمة بن عمار إلى ابن أبي رواد فدق عليه الباب وقال: أين هذا الضال؟ يعني بالإرجاء. نسأل الله العفو والعافية. وهذا يوجب الحذر يا أخوان، إذا كان يقع في هذا من يقع من العلماء فيضل بهذه الشبهة، وشبه المرجئة تدرج. ولهذا المرجئة يتهمون مخالفيهم بأنهم خوارج. قد تأملت في خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، خصوم دعوته، فإنهم لما حملوا الناس على الدين والولاء والبراء لم يطيقوا ذلك فيما هم فيه من الإسراف والتقصير، والتبرير لتقصيرهم في القيام بواجب إنكار المنكر، الأمر المعروف والذب عن لا إله إلا الله، فقالوا: يكفي أن يقولها. فصاروا مرجئة يتهمون مخالفيهم بأنهم خوارج. ولهذا ألف من ألف وينسب لعثمان بن منصور كشف الغمة في الرد على من كفر الأمة. فهذا يوجب للإنسان الحذر وأن ينتبه، ما هو إذا زانت في رأسه الفكرة خلاص دان بها واعتقدها، لا، حتى يعرضها عرض تجرد على الوحي الشريف، فإن تبين له فالحمد لله، وإلا يعرضها على ما كان عليه السلف ولا يبتدئ. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن رجل عن طاووس أنه قال يا أهل العراق وأنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن؟ قال وقال منصور عن إبراهيم وكفى به عمن الذي يعمى عليه أمر الحجاج. وقال منصور عن إبراهيم وذكر الحجاج فقال ألا لعنة الله على الظالمين. أسأل الله العفو والعافية. الحجاج بن يوسف الثقفي، هذه الشخصية التي تنازع الناس فيها والعلماء لهم فيها قولا، فأكثر العلماء على أنه مؤمن فاجر ظالم، كما قال عليه الصلاة والسلام يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فالمبير الحجاج بن يوسف والكذاب المختار بن أبي عبيد الثقفي، ولهذا صلوا خلفه مع ما وقع من أذاهم. والقول الثاني بتكفيره بعينه، وأشهر من قال به سعيد بن جبير، وهكذا يقول به طاووس وجماعة. ومثل هذا الاختلاف لا يجوز أننا في الأزمان المتأخرة نتعقب فيه هؤلاء الكبار، نعتقد إمامتهم، لكن الحق واحد، وما عندك القدرة على تمييزه ببعد عهدك عنهم وقصور مرتبتك أن تبلغهم. يجي واحد في القرون المتأخرة يقول طاووس أخطأ، سعيد بن جبير أخطأ، وش أنت؟ من أنت حتى تخطئهم؟ نعم هم علماء مجتهدون، لو قالها ابن تيمية وقالها غيره نعم تحتمل، لكن ما يقولها مثلك لما تسوى بزقتهم. هذه ناحية مهمة يا أخواني. والحسن البصري كان يرى في الحجاج ما يرى، واستخفى منه، لحصل الحجاج جبروت، ومن قال إنه باق على مؤمن أخذ على الظاهر، فلكل قول وجهة ولكل وجهة هو موليها. ولهذا في يوم الزاوية، متى يوم الزاوية؟ في فتنة ابن الأشعث سنة 82 عبد الرحمن بن الأشعث الذي خرج على الحجاج، ذهب معه عامة أهل الكوفة من العلماء وقتلوا في ذلك اليوم، لا يرون له بيعة ولا يرون له سمع طاعة، وقاتلوه. يجي واحد في القرون المتأخرة يقول لا، هذا سعيد بن جبير والعلماء وطاووس فيهم مذهب الخوارج، لم يسمعوا ويطيعوا للحجاج، لأنه خرجها على أصله. كل من خرج على إمام فهو، هم خرجوا عليه لأن يرون كفره. وهذا من آثار الإرجاء وآثار الوعيدية. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله الأنباري قال أخبرنا عثمان بن محمد بن هارون قال أخبرنا أبو أمية قال أخبرنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال عجبت لإخواننا من أهل العراق يقولون الحجاج مؤمن. من إخوانه؟ أي أهل الحديث وأهل السنة العلماء، ما هو بالعوام. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبرنا محمد بن علي قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا أبو أمية قال أخبرنا يحيى بن عبد الحميد قال أخبرنا أبو بكر بن عياش قال أخبرنا عاصم قال سمعت أبا رزين يقول إن كان الحجاج على هدى إني إذا لفي ضلال. اللهم استعان. نعم. أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا أبو أمية قال أخبرنا أحمد بن داود قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح قال قلت للشعبي إن الناس يزعمون أن الحجاج مؤمن، قال صدقوا، مؤمن بالجبت والطاغوت كافر بالله. اللهم استعان، اللهم استعان، أسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال أخبرنا حجاج قال سمعت شريكا ذكر المرجئة فقال هم أخبث قوم وحسبك الرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يكذبون الله أنه لا يكفر أحد، يكذبون الله بتكذيبه ربنا جل وعلا بإيجاب العمل، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال أخبرنا أبو غسان يعني محمد بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن المغيرة وكان شيخا حجاجيا قال سألت سفيان الثوري أصلي خلف من يقول الإيمان قول بلا عمل؟ قال لا ولا كرامة. الإيمان قول بلا عمل. من هؤلاء الكرامية الذين قالوا أن الإيمان يكفي فيه النطق وإن لم يصلي وإن لم يصوم وإن لم يعمل؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر بن حفص قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا الغلابي قال حدثنا أبو نعيم جنازة مسعر بن كدام منذ 50 سنة ليس فيها سفيان ولا شريك. لأن مسعرا كان يرى رأي المرجئة ولم يكونوا دعاة إلى مذهبهم رحمهم الله، الله يعفو عنا وعنهم ويجزاهم عن الإسلام خير الجزاء. الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاهم فيه. نعم. أخبرنا محمد قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا محمد بن المهلب السرخسي قال أخبرنا الحميدي قال أخبرنا معن بن عيسى أن رجلا بالمدينة يقال له أبو الجويرية يرى الإرجاء فقال مالك بن أنس لا تناكحوه. اللهم استعان. يعني لا تزوجوه، إن خطب منكم لا تزوجوه هجرا له. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم إجازة قال أخبرنا محمد بن صالح بن هانئ قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن شاذان قال سمعت محمد بن أسلم يقول سمعت يزيد بن هارون يقول من كان داعية إلى الإرجاء فإن الصلاة خلفه تعاد. نعم. الله أظن ما أدري والله ما أحقق. عندك شيء فيها؟ ها؟ شف رحمه الله. نعم. هو لدرج عند الرواة من الخوارج مذهب الصفرية، أما الأزارقة بس عمران بن حطان، لأن مذهب الأزارقة لا يحتمل. أما الصفرية عندهم اشتباه، وهم فارقوا جمهور الخوارج في مسألة واحدة بل في مسألتين عند الإنصاف، لم ينكروا حد الرجم عن الصفرية، وقالوا بأن أولاد المشركين يمتحنون يوم القيامة، وعامة الخوارج يرون أن أولاد المشركين في النار، فعندها المسألة اليسيرة تفرقوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عمران قال أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال أخبرنا محمد بن يحيى النيسابوري قال أخبرنا محمد بن يوسف قال دخلت على سفيان الثوري وفي حجره المصحف وهو يقلب الورقة فقال ما أحد أبعد منه من المرجئة. يعني بعيدون عن كلام الله القرآن بهذه البدعة التي أتوا بها. نعم. سياق ما نقل من مقابح المرجئة، يعني من الأمور الشنيعة التي هي من آثار مذهبهم مذهب الإرجاء. نعم. قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن مخلد قال أخبرنا الحسن بن الصباح قال أخبرنا مؤمل قال أخبرنا سفيان قال سمعت عباد بن كثير يقول استتيب أبو حنيفة مرتين قال مرة لو أن رجلا قال أشهد أن لله بيتا إلا أني لا أدري أهو هذا أو بيت بخراسان كان عندي مؤمنا ولو أن رجلا قال أشهد أن محمد رسول الله إلا أني لا أدري أهو الذي بالمدينة أو رجل كان بخراسان كان عندي مؤمنا. الله المستعان. وأبو حنيفة رحمه الله وقع في الإرجاء، والإرجاء الذي استقر واشتهر عنه كأخير العمل عن الإيمان، فالإيمان عنده إقرار واعتقاد دون العمل. وشنائع ما جاء عنه في الإيمان أن إيماني كإيمان جبريل، ما أدري بيت الله اللي بمكة ولا بخراسان، ما أدري محمد رسول الله بالمدينة ولا بخراسان، هذه يضرب عنها الذكر صفحا لأنها مما رويت وانتهت، أما الدخول فيها فمزلق. نعم. طول فيها الخطيب البغدادي في مجلد كامل تقريبا في تاريخ بغداد في مثالب أبي حنيفة، الله يعفو عنا وعنهم. نعم. صلى الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا الحميدي قال أخبرنا حمزة بن الحارث عن أبيه أنه قال سمعت رجلا سأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال أشهد أن الكعبة حق ولكن لا أدري هي هذه أم لا، فقال مؤمن حقا. وسأله رجل فقال أشهد أن محمد بن عبد الله نبي لكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا، قال مؤمن حقا. قال حنبل قال الحميدي من قال هذا فقد كفر، وسمعت أحمد بن حنبل يقول من قال هذا فقد كفر. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا نصر بن عمار التنيسي قال أخبرنا أبو صالح الفراء محبوب بن موسى قال سمعت أبا إسحاق الفزاري قال قال أبو حنيفة إيمان أبي بكر وإيمان إبليس واحد، قال أبو بكر يا ربي وقال إبليس يا رب. استغفر الله، استغفر الله وأتوب إليه. نعم. ذكر محمد بن الحسن قال أخبرنا ابن أبي موسى الأنطاكي قال حدثني طاهر بن محمد بن الحسين التميمي قال حدثني علي بن الحسن النسائي عن وكيع بن الجراح أنه قال اجتمع ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وسفيان بن سعيد الثوري وشريك بن عبد الله فأرسلوا إلى أبي حنيفة فجاءهم فقالوا ما تقول في من نكح أمه وقتل أباه وشرب في قحفة الخمر، فقال مؤمن، فقال ابن أبي ليلى لا أقبل لك شهادة أبدا، وقال الحسن بن صالح وجهي من وجهك حرام أن أنظر إليك أبدا، وقال شريك لو كان لي من الأمر شيء لضربت عنقك، وقال له الثوري كلامك علي حرام أبدا. صلى الله العفو والعافية. ذكرنا فيما سبق أن المثالب أربعة التي رمي بها، رمي بالمذهب الخوارج أنه يرى السيف، وأنه ينكر الأحاديث بالرأي، وأنه يقول بإرجاء المحض، وأنه يقول بتأخير العمل. حقق شيخ الإسلام رحمه الله أنه تاب مما كان يرمى به من السيف والإرجاء المحض، والذي بقيت عنه واشتهرت هي تأخير العمل عن الإيمان المسمى بإرجاء أبي حنيفة وإرجاء أهل الرأي وإرجاء أهل العراق. وقد ورثه أبو حنيفة عن شيخه حماد بن أبي سليمان، الله يعفو عنا وعنهم. نعم. والرابع أنه يقول بقول الجهمية بإنكار رؤية الله، وهذا إن شاء الله أبو حنيفة بريء منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن مخلد قال أخبرنا أبو موسى هارون بن مسعود الدهان من كتابه قال أخبرنا عبد الصمد بن حسن المروزي قال قال سفيان الثوري اتقوا هذه الأهواء، قيل له بين لنا رحمك الله، فقال سفيان أما المرجئة فيقولون الإيمان كلام بلا عمل، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل إيمانه على إيمان جبريل والملائكة، وإن قتل كذا وكذا مؤمنا، وإن ترك الغسل من الجنابة، وإن ترك الصلاة، وهم يرون السيف على أهل القبلة، يعني يرون قتال المؤمنين وقتلهم لفعل المعصية. نعم، أحسن الله إليكم. وأخبرنا أحمد بن محمد الفقيه قال أخبرنا عمر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن هارون بن حميد قال أخبرنا محمد بن أبان البلخي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول من قال إنه مؤمن فهو مرجئ. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال أخبرنا عبد الله بن عدي قال أخبرنا علي بن نصر قال أخبرنا أحمد بن محمد الرملي قال أن يحيى بن عيسى أنه قال قال الأوزاعي من آمن وعصى إيمانه بإيمان إبليس أشبه منه بإيمان جبريل، لأن جبريل آمن وأطاع وإبليس آمن وعصى. آمن، قال لا إله إلا الله ولم يأتي بالعمل، لم يمتثل. إبليس قال ربي ربي يا ربي ولم يمتثل أمر الله له بالسجود، بل عصى وكان من الكافرين. نعم، أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا الحميدي قال سمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة تقول الإيمان قول بلا عمل، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. اللهم استعان. هذا في بيان حقيقة هذه المذاهب. أهل السنة الإيمان قول وعمل، يزيد ينقص. المرجئة الإيمان قول بلا عمل. جهمية الإيمان المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن جعفر النحوي إجازة قال أخبرنا أبو سعيد الأحمسي قال أخبرنا الحسين بن حميد قال أخبرنا عمران بن محمد الهروي قال أخبرنا هدية بن عبد الوهاب قال سمعت سليمان بن حرب يقول مر أبو حنيفة بسكران فقال له يا أبا حنيفة يا مرجئ، فقال له أبو حنيفة صدقت، الذنب مني، جئت سميتك مؤمنا مستكمل الإيمان. يعني السكران يعير أبو حنيفة لأنه اشتهر، قال لي والله شرح علي اللي يسميك مؤمن، حطيتك مؤمن مستكمل الإيمان وأنت تقول هالكلام. نسأل الله العفو والعافية. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم بهداه، وألا يضلنا بعد إذ هدانا، ويختم لنا بخاتمة السعادة والدينا وجميع المسلمين. في شيء عن مسعر، أي هذا المشهور أنه يقول بقوله. موعدنا إن شاء الله الظهر، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.